الله صلى الله عليه وسلم قلتم رضي الله عنكم: وفرقة عتيقة بأن كانت الأمة متزوجة بشخص ثم اعتقت، أي إذا عتقت الأمة وكانت زوجة لرقيق ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، إن شاءت تتركه وإن شاءت تبقى زوجته لأنها تعير بمن فيه رق، والخيار فوري كخيار العيب في المبيع، هي تفسخ نكاحها. أما إذا عتقت تحت زوج حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج. وفرقة عيوب كأن وجدها برصاء أو مجنونة، وترد الزوجة بخمسة عيوب، أحدها الجنون سواء أطبق أو تقطع، وثانيها الجذام وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر، والثالث البرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار، والرابع الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم، والخامس القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم. وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار. والرجل يرد بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب، وهو قطع الذكر كله والجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه بحيث ما بقي منه دون قدر الحشفة. إلا دون قدر الحشفة. وبوجود العنة بكسر العين، العنة مولانا بالكسر عنة، نعم. وبوجود العنة وهو عجز الرجل عن الوطئ في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي. وفرقة غرور كأن غره أبوها بأنها على صفة كذا ثم تبين خلاف ذلك، كأن قال له: زوجتك بنتي فلانة على أنها بكر، فتبين أنها ثيب. وفرقة وطئ شبهة كأن وطئ أم زوجته أو ابنتها بظن الزوجية، وكذا لو جامع الولد زوجة أبيه بشبهة كأن ظنها زوجته في الليل فجامعها، يفسخ العقد بينها وبين أبيه. وكأن سبي الزوجان الحران أو أحدهما قبل الدخول أو بعده، وذلك بسبب الكفر. أكرمكم الله ولنا، رضي الله عنكم.